ومن أقوالهم يعني هؤلاء الذين ينتسبون إلى السلفية نحن متفقون معكم في أنه في أمور دين. هذا تتمة السؤال ولا كيف؟ ولا سؤال آخر؟ سؤال آخر. نحن متفقون معكم أن في أمور ديننا نرجع إلى كبار العلماء مثل الشيخ الفوزان وعبد المحسن العباد وغيرهم، فنقول لهم نعم، ثم يقولون لنا لو كان هكذا فلماذا في أمور المنهجية مثل التحذير من بعض الأشخاص أنتم لا ترجعون إلى كبار العلماء وتأخذون بأقوال شيخ ربيع المدخل وعبيد الجابر ومحمد بن هادي؟ طيب وبعدين هذا إيش يعني؟ هذا قول من هذا؟ هؤلاء الذين ينتسبون أنفسهم إلى هذا لمرضى بارك الله فيك، هذا ينتسبون كما ذكرت ينتسبون، أما أنهم يتفقون نحن معكم في أمور الدين نرجع إلى كبار علماء فلان وفلان، ومن قال لك أن الشيخ ربيع لا يرجع إليه في مسائل الشرع الحلال والحرام، ولا الشيخ زيد ولا غيره من علماء السنة؟ من قال لك أن لا يرجع إلى أمثال هؤلاء؟ هذا تحجير بارك الله فيك. لكن بارك الله فيك، العلماء يتفاوتون في معرفة الناس وفي معرفة الرجال وفي معرفة أهل الأهواء، صحيح؟ هذا من عهد الأول، ما هو من الآن. فالمتكلمون في الرجال منهم المكثرون والعارفون بأمر الرجال، ومنهم الذي كلامه كثير، ومنهم من يتكلم في الرجل بعد الرجل، ومنهم قليل الكلام بارك الله فيه. فهذا باب وهذا باب. أما لماذا تقولون ولماذا تأخذون؟ نحن لا نفرق بين المتماثلات، هم الذين يفرقون بين المتماثلات. نحن نقبل كلام الشيخ الفوزان ونقبل كلام العباد ونقبل كلام الشيخ ربيع والشيخ زيد وغيرهم من علماء السنة وغير هؤلاء، صحيح؟ نقبل القول الذي وافق الدليل والحق، ومن لم يوفق للدليل نقول أخطأ اجتهد فلم يصب، بس هذا. أما هم ما يقولون هذا، هم لا يقولون بهذا. كون الشيخ العباد لا يوافق أحيانا في جرح الشيخ ربيع وبعض المشايخ السنة لأهل الأهواء، بعض أهل الأهواء، نقول رجل صالح لم يعرف الحق في هذه المسألة، أو قال فلم يصب، فله أجر واحد دائر بين الأجر والأجرين. الشيخ العباد يلزمك بقوله؟ يلزمك بالقول هذا؟ ما يلزم، يقول أخذت أخذت، ما أخذت كيفك. وإذا كان الشيخ ربيع تكلم معه زيادة علم وبينات وكتب ورسائل ومؤلفات، كيف ما تأخذ بالحق؟ يجب أن تأخذ بالحق. وانظر إلى من يقيم، أنتم تقولون ونحن نقول، وأنتم لماذا تأخذون ولماذا نفعل؟ ها؟ شباب صغار، لعل بعضهم الآن أسلم، ها؟ لا يصل الواحد منهم في عمر حفيد الشيخ، أحفاد الشيخ، ما بلغ عمر أحفادهم ويتكلم هذا الكلام أكبر منه، الكلام هذا الكبير في تقييم العلماء، هذا كذا هذا كذا، هذا ما أدري إيش، هذا ما أدري كيف. يجب الإنسان أن يعرف حجم نفسه وقدر نفسه، لأنه إن فعل بمعنى اقتحم فقد يؤذي نفسه ويؤذي غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة فدخل الرجل، ها، يتخطى رقاب الناس، صحيح؟ ماذا يريد؟ يتقدم، قال يا هذا اجلس فقد آذيت وآنيت. تريد تجي في الصف الأول تعال مبكر كالذين جاءوا أولا، أما تأتي والخطبة قائمة تتخطى رقاب الناس تؤذيهم. مكانك، اعرف مكانك، اجلس فيه، هذا المكان ينتهي هنا، خلاص اجلس هنا. فلو عرف الناس قدر أنفسهم، ها، لما آذوا ولما آنوا. بارك الله فيك.